ضد دمعه. فما إذا سقط الإنسان جلود صخر سال ماء من أين؟ اللهم ارزقنا أعينا باكية من جلال خشيتك يا رب العالمين. الإخلاص لله جل وعلا والإقلاع الفوري عما هو عليه من هذه الجنود الملوثات، لأن الله رب العالمين أرادنا الطاهرين وهو يحب المطهرين. فالله رب العالمين لا يقبل المدنسين ولا المتدنسين ولا المدنسين، كل ذلك مردود عند رب العالمين. وعلى المرء ان يندم وان يبكي على ما اجرم. وخذها اليك نصيحه، ائت بورقه بيضاء او ان شئت فسوداء طورا وبيضاء طورا اخر، او ان شئت فاتي بورقتين بسوداء وبيضاء، فاما السوداء فاجعلها لحسنات واكتب عليها بالبياض لقومه، واما السوداء واما البيضاء فحط فيها سواد سيئات. واجلس وحده بينك وبين ربك واستعرض حياتك منذ راهقت الحلم، منذ شرع القلم يكتب عليك ما هنالك من المأثم والمره، وما انت به مكلف، وما قد اجترحته، وما اتيت به ايضا من احسان. اقعد هنالك في خلوه لا جلوه فيها الا لقلب على عطاء وعطف ربك، واقبل عليه منيبا خاشعا متبتلا، وسبح معي ربا ودودا سبحان ربي الودود. واقبل عليه وتامل في الماضي البغير، ماضي البغير، أتحسب أن ما اجترحت قد ذهب هباء، وأنه ليس عليك مستورا وأنك لست عنه مسؤول؟ هيهات، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نسخة، كأنما طبع طبعا من أعمال مرهقات بكاهن الطاعة، بل هي دارقة لعنقها وقاصمة لضعفها. وكل ذلك يأتي ويأخذ كتابه بيمين يقول ها اقرأ كتابي، بفرحة تمتد هكذا إلى أبعد ما يكون في الموقف بعده، ها اقرأ كتابي، وتأتي هاء الشخص ها هنا كتابي هكذا، فيبدا بها وهي من اقصى الحرف وينتهي بها وهي في اقصى هاء اقرا كتابي. واما الاخر فاخذ بشماله من وراء ظهره، يا ليتني لم اوت كتابي، خطفا يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، بندم ضاغط للحس والقلب والفؤاد. واين هو الندم؟ ندم ببكاء، واين البكاء؟ الا حسره القلب الذي صار صخرا، ويا حسره الكبد التي عادت على